إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد نبينا وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، إخوتي حجاج بيت الله الحرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حجنا وإياكم مبرورا وسعيكم مشكورا، وأن نكون ممن عادوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي وأحبتي في الله، أود أن أتكلم في هذا الدرس على مسألتين. المسألة الأولى: ما أسباب الأخطاء التي تقع في الحج من الحجاج؟ والمسألة الثانية: أحكام زيارة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. أما المسألة الأولى، فمن أعظم الأسباب التي تؤدي إلى أن الحاج يقع في كثير من المخالفات، بل ربما تكون هذه المخالفات مبطلة لحجه. سبب ذلك كله يا عبد الله أن البعض من الناس يأتي إلى الحج وهو لا يعرف من أحكامه شيئا، ولم يتفقه في أحكام الحج، بل ولا في أحكام ولا بل إنه ربما لا يعرف التوحيد فضلا عن الحج، فيبقى على جهله وعلى بعده عن العلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم حاجا كان أو غير حاج أن يتعلم أحكام دينه، يتعلم كيف يحقق التوحيد، يتعلم كيف يحقق التوحيد، يتعلم كيف يصلي، يتعلم كيف يزكي، يتعلم كيف يحج، يعرف الحلال من الحرام والخبيث من الطيب والتوحيد من الشرك، لأن البعض من الناس لا يفقه من ذلك شيئا، بل يكتفي بالتقليد الأعمى، فتجده يتخبط في حجه لا يعرف الركن من الواجب من السنة، لا يعرف التمتع من القران من الإفراد، لا يعرف محظورات الإحرام، ربما وقع في المحظور الأكبر الذي يفسد حجه، لا يعرف كثيرا من أحكام الحج، بل ربما إنه لا يعرف شيئا، بل يسار به إما أنه هو يتخبط خبط عشواء، أو يضله المضلون الذين لا هم لهم إلا أكل أموال الناس بالباطل. ولذلك تحصل كثير من المخالفات بسبب عدم تفقهك في دين الله يا عبد الله. والله تبارك وتعالى يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ويقول تبارك وتعالى: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الظلمات يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ويقول تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وجدنا من الحجاج لا يدري بماذا يحرم، ما يقول فقط أنا أحرمت ومشيت. طيب أحرمت بماذا؟ قال يقول لا أدري. وجدنا آخرين يعني لا يلبون، أو لا أو يلبون بتلبية جماعية يقلدون الناس، وهذه بدعة من البدع. أو أنه بدل من التلبية يردد أذكارا عرفها عن بعض أصحاب الطرق المنحرفة ويظن أنها هي الأذكار الصحيحة، مع أنها أذكار بعيدة عن ذكر الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجدنا في أيام منن من يبدأ بجمرة العقبة ثم يرمي الوسطى ثم يرمي الصغرى، وقد استمر على هذا 3 أيام. وجدنا في يوم النحر من يرمي الجمرات 3، والواقع أنه لا يرمى يوم النحر إلا ماذا؟ إلا جمرة العقبة فقط. وجدنا من يريد الحج كما يسمونه BIB يسكن في الفنادق في مكة، ضيع المبيت بمنى والمبيت بمزدلفة، وعرف يأتي سويعات ويمشي، ويعني كأنه جاء لرحلة من الرحلات، نزهة من النزهة. والحج سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهاد. فعندما سألته أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، يعني قالت: يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، ما هو؟ الحج والعمرة. فالحج والعمرة جهاد يا عبد الله. لذلك مهما جاءك من تعب فالأجر على قدر النصب. يعني تريد يعني كل شيء مجانا بلاش، كل شيء ما في تعب. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 10 أيام في الطريق بين مكة والمدينة يلبي بأعلى صوته حتى بح حلقه، أشعث أغبر كلهم شعث غبر. يعني من مكة إلى المدينة في الذهاب والمجيء أخذ أكثر من شهر عليه الصلاة والسلام، ونحن نريد حج فقط يعني ما فيه لا مشقة ولا تعب ولا. وأنا أقول لكم على الرغم مما يقدم من تسهيلات، وعلى الرغم مما بذلته الدولة وفقها الله من أمور لراحة الحجاج، فإنه لا بد من وجود التعب من الحركة والتنقل والذهاب والمجيء والزحام وما إلى ذلك. هذا أمر لن ينتهي. فينبغي لنا دائما أن نتفقه وأن نتعلم أمور ديننا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونحن نأتي هكذا بس نقلد الناس كالببغاوات، لا يجوز هذا أبدا يا عبد الله، بل يجب أن تتفقه في الدين. وهناك أمر خطير آخر، وهو أن كثيرا من الحجاج يحاول أن يتخلص من أكثر مناسك الحج، يريد الرخص. لو تتبعت الرخص في بعض المذاهب لخرجت بدون ماذا؟ ها؟ بدون حج. والله تخرج بدون حج، يقولون يتوسعون في افعل ولا حرج الخاص بيوم النحر حتى يصبح افعل ولا ايش ولا حج. يعني خذ من هذه الرخص بالكيل، خذ من هذه الرخص بالكيل. أحدهم يقول إنه ذات ليلة ذات سنة، وأنا أعرفه ومتعلم ودكتور وشيخ كبير، ليلة النحر المغرب نوم الأولاد هو وزوجته، بل قال إنها أعطاهم حبوب منومة في البيت هنا في المدينة. بعد المغرب ذهب إلى المطار، مشى بالطائرة لجدة، ثم أخذ سيارة وإلى مكة، ثم ذهب إلى عرفة مباشرة وطاف ووقف قليلا، ثم مر بالمزدلفة وأخذ سبع حصيات، ثم مر بمزدلفة صلى المغرب والعشاء حول الساعة الحادية عشرة أو العاشرة، ثم أخذ سبع حصيات وذهب ورمى الجمرة، كل ذلك قبل منتصف الليل. ثم ذهب إلى الحرم وطاف وسعى، يقول إنه حلق بعد الجمرة. كل هذا حصل في 12 ساعة 12 ساعة. أسألكم بالله، هذا حاج أو لعاب؟ ذهب يلعب، يلعب ليس بحاج أبدا. تتبع الرخص بهذه الطريقة لاعب وليس حج. وأنت يا عبد الله، ألست عندما تكلفت وجئت من بلادك البعيدة ألا تريد حجا مبرورا؟ نعم. والحج المبرور ليس له إيش جزاء إلا ماذا؟ إلا الجنة. فالذي يتلمس الرخص هل يأتي بحج مبرور؟ ها؟ لا والله، جاء بحج الله أعلم بقبوله، فضلا عن أن يكون إيش مبرورا، الله أعلم هل هو مقبول أم لا. والحج المبرور هو الذي يؤديه صاحبه كما أداه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، عليه الصلاة والسلام. إذن أين العقول التي تفرط في مناسك الحج وتبحث عن الرخص ثم تحلم حلم فقط، أحلام أنه سيرجع بحج إيش مبرور؟ ليس بصحيح. البعض من الناس يتضارب مع إخوانه لأتفه الأسباب، والله عز وجل يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ليت اقتصر على الفسوق، ليت اقتصر على الرفث أو اللغو أو الجدال. لا، يضارب ويتسفه ويتكلم بكلام بذيء، يلعن ويسب ويشتم، وقد سمعنا شيئا من ذلك عند الجمرات. حماقة. أحدهم اختصم مع زوجته في طواف الوداع وطلقها، يا الله مستعان، صلى الله العافية والسلامة. فعلى الرغم من ما بذل من جهود ووفر من وسائل عظيمة لراحة الحجاج، إلا أن البعض يأبى إلا أن يعني التدافع الذي يحصل أحيانا سواء في الطواف أو في الجمرات أو في حتى في المسار، والله لا مبرر له، لا مبرر. لو أن المسلمين يلتزمون الهدوء والرفق بإخوانهم مثل ما يتحلى به إخواننا المسلمين في أندونيسيا وفي ماليزيا، حقيقة يضرب بهم المثل في ماذا؟ في الهدوء والأخلاق وعدم التدافع وحسن الحركة وقبول الحق. أما الجمرات ما فيها زحمة، خمسة أدوار ستة بالإذا حسبنا إلا خمسة مع البدروم اللي تحت، حتى الضيوف يرمون من أسفل لا يزاحمون الناس حتى لا تؤذي السيارات التي تحملهم، حتى لا تؤذي الناس، لهم مكان يرمون فيه أسفل من الجمرات كلها. فيعني لا أدري، الزحام مفتعل، مفتعل من قبل الحجاج أنفسهم، من قبل أنهم لا يرحموا بعضهم بعضا، هذا هو الواقع، لا يرحم بعضهم بعضا. ولا أدل على ذلك من ما حصل لإخوان الذين توفوا في اليوم العاشر في شارع محدود ضيق، بإمكانهم لو لا قدر الله أن يرجع البعض الذين قابلوا إخوانهم وتدافعوا حتى وقعوا تحت أرجل البقية. والله لا ذنب للمسؤولين في هذا، والله وتالله لا ذنب للمنظمين ولا المسؤولين في هذا، وإنما الذنب ذنب الذين فعلوا هذا، وستكشف حقائق في هذا الباب. الذنب ذنب الذين وقفوا أمام الحجاج ولم يتركوهم يمشون، من الذين جاءوا للإفساد في الأرض، وسيكشف هذا الأمر إن شاء الله. أما أن يستغل بعض الكتاب المرضى هذا الحدث وغيره من الحوادث، دائما حتى الإيمان بالقدر فقدوه، أي حدث يحملونه أسباب معينة، يحملونه المسؤولين، أي حدث مباشرة. يعني هذا الذي كتب الكاتب المفتون الذي يزعم أنه داعية إلى الله عز وجل، أنا لا أحمل، لا أتكلم عن أهل الرفض الذين يعني فعلوا ما فعلوا وتكلموا وسبوا وشتموا، أنا أتكلم عن من يدعي أنه من أهل السنة ثم يكتب كتابة سيئة في مواقعه بأن هذا دليل على عدم صدق من يدعي نجاح الحج، والله إنه لكذاب أشر مهما كان اسمه ومهما كانت منزلته، إنه كذاب وقد عهدنا منه الكذب والدجل. والرد عليه بالأعمال لا بالأفعال لا بالأقوال، لأنه هو نفسه حاقد، والحقد ليس له دواء، الحقد خطير جدا، ما يعني الحقد والحماقة ليس لها دواء، لكل داء دواء يستطب له إلا الحماقة أعيت من يداويها. هؤلاء مرضى القلوب، بعض الكتاب مرضى وإن كانوا من كتابنا، بعضهم مريض، مريض قلبه مريض أصلا، من الذين كانوا يبحثون عن المناصب وعن الكراسي وعن، ويريد أن يعبر عن حقده على هذا البلد وأهله وعما قدمته، منكرا لكل الخيرات التي وفق الله الدولة لتقديمها. هو قبل سنتين يقول إن أنفه امتلأ من الغبار بسبب العمل في الحرم، الشغل ما شاء الله، يشكو من الغبار ومن الإسمنت، يقول دخل في أنفه. طيب لا تأتي يا أخي، لابد من العمل، لابد من البناء، لابد من توسعة، نترك التوسعة حتى لا يأتي في أنفك غبار؟ هؤلاء مرضى، هؤلاء مرضى، مرضى القلوب، ومرض القلوب خطير جدا يصعب علاجه، لهم قلوب لا يفقهون بها، قلوب مفعمة بالبغض والكراهية وإنكار الخير، وإنكار الخير الذي تنعم به هذه البلاد ومن حل في هذه البلاد، ولله الحمد والمنة. إذن علينا أن نعي وأن نتفقه في الدين حتى نعرف الحق من الباطل، والتوحيد من الشرك، والحلال من الحرام، والخبيث من الطيب، والهدى من الضلال، والطريق المستقيم من الطريق المعوج. علينا أن نسعى للفقه في دين الله حتى لا نتخبط هذا التخبط ونصدق مثل هذه الشائعات الفاسدة المجرمة الآثمة التي تشدق بها بعضهم. من أهل الرفض أو من يتعاونون مع أهل الرفض من الكتاب المفتونين المرضى مرضى القلوب. علينا أن نعي وأن ننتبه وأن نتفقه في دين الله. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فانتبه لهذا يا عبد الله، وكن على بينة من أمرك، واجتهد في العلم والتعلم حتى تعرف الأمور على حقيقتها. بعد هذا ننتقل إلى أحكام زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في مسجده. أولا يا إخوة، علينا أن نعلم أن الزيارة ليست من مناسك الحج، فلو أن مسلما حج ولم يأتي إلى هنا وحج حجا صحيحا فحجه صحيح، حج على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فحجه صحيح، ليست الزيارة من أركان الحج ولا من شروطه ولا من سننه، يعني الزيارة أمر مستقل بذاته، عبادة مستقلة بذاتها. طيب لو قال لنا قائل هناك حديث يرددونه من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا حديث مكذوب مختلق موضوع، والحمد لله الأحاديث مبينة، الصحيح من الضعيف، الصحيح من الحسن، من الضعيف، من الموضوع، من المتروك، من المنكر، هذا كله موضح في كتب السنة. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء كما قال الإمام الجليل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. فالموضوع يعني ليس له أصل، الربط بين الحج وبين الزيارة وبين زيارة القبر وما إلى ذلك هذا كله لا أصل له. وكذلك الحديث الذي يردده بعض الجهال، من زارني فيما مات فكأنما زارني في حياتي، هذا حديث باطل موضوع لا أصل له. نعم زيارة قبره مشروعة كزيارة سائر قبور المسلمين، وليست له زيارة مخصوصة لمن كان في المدينة أو لمن جاء إلى المدينة، أما أن يشد الرحالة من أجل الزيارة فلا، إنما شد الرحال من أجل الصلاة في المسجد النبوي، ولا ارتباط له بالحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. والصلاة في المسجد الحرام خير من ألف صلاة فيما سواه، خير من مئة ألف، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. وهل يشمل ذلك جميع مساجد حدود الحرم؟ الصحيح لا، أن ذلك خاص بمسجد الكعبة المسجد الحرام. والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يعني خير من ألف صلاة، ليس بألف صلاة بل هو خير من ألف صلاة، ولعل ذلك يشمل الفرائض والنوافل بإذن الله. وإن كنا نرى نعتقد أن السنن الراتبة في البيت أفضل كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن التنفل العام الصلاة فيه نرجو الله أن يكون خير من ألف صلاة فيما سواه، خيرا من ألف صلاة فيما سواه. وجاء حديث صححه كثير من أهل العلم أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فيما سواه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة في المسجد الأقصى بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس واليهود وأعوان اليهود. نعم. ثم إنك إذا جئت للصلاة في المسجد النبوي لا يلزمك أن تقيم أياما معدودة. فحديث الصلاة الأربعين حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح، بل هو حديث لا يثبت، فيه نبيط بن عمرو وهو مجهول، فليس صالحا للاحتجاج، بل هو حديث ضعيف. والحديث الثابت ليس بهذا اللفظ، وإنما هو من صلى في مسجد، أي مسجد، 40 يوما وليس 40 صلاة، لا تفوته تكبيرة الإحرام، كانت له براءة من النفاق وبراءة من النار. هذا هو الحديث الصحيح. أما حديث من صلى في مسجده 40 صلاة فهو حديث ضعيف، لأن فيه نبيط بن عمرو لا يحتج بحديثه. وننبه أيضا هنا إلى أنه ليس هناك مسجد له فضل خاص في المدينة إلا مسجدان. الأول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه خير من 1000 صلاة بما سواه، والثاني مسجد قباء، إذ أن زيارته والصلاة فيه تعدل أجر عمرة، هي لا تغني عن العمرة لكن تعدل أجر عمرة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أما بقية المساجد لا تتعب نفسك في الذهاب إليها، فليس لزيارتها أصل في الدين، ليس لزيارتها أصل في الدين، ولا الغيران ولا بعض البساتين ولا بعض الأماكن ولا بعض المساجد ولا مبرك الناقة ولا بئر عثمان ولا ولا ولا ولا مساجد السبعة ولا القبلتين، هذا كله ليس له أصل، كل هذا ليس له أصل في الدين. نعم القبلتين وغيرها كسائر المساجد، وليس اسمها مسجد القبلتين، اسمه مسجد بني سلمة، وإنما سمي بالقبلتين في القرون الأخيرة في العصور المتأخرة. لذلك لا ميزة له على غيره، لا هو ولا المساجد السبعة ولا الخندق ولا غيره، فقط لا يوجد مسجد في المدينة له فضل خاص إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسجد ماذا؟ قباء. ومن زاد اعتقاد فضل لغير ذلك فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه، وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. يمكن أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مرة واحدة، لا تتردد على المقابر حتى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل تزور مرة واحدة ولا تعود إلى ذلك مرة أخرى، فقد كان الصحابة لا يعودون إلى الزيارة إلا إذا جاءوا من سفر، ومنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا قبري عيدا في بالتردد عليه مرة بعد مرة. نلاحظ أن بعض الجهال يترددون على القبر بعد كل صلاة، وهذا باطل وبدعة من البدع، ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابهم بعده، وهم أحب الناس إليه وهو أحب الناس إليهم، ومع ذلك لم يفعلوا هذا. ولما جاء رجل من بيت المقدس قال: أذهب لأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم الملقب بزين العابدين، قال له: ارجع، فما أنت ومن في الأندلس إلا إيش؟ إلا سواء، يعني إن سلمت عليه من الأندلس أو من قريب فالتسليم واحد، فلا تكلف نفسك شد الرحال إلى ماذا؟ إلى القبر، وإن شد الرحال يكون لقصد الصلاة، ثم إذا جئت تسلم السلام الشرعي، ولا تتمسح بالحيطان القبر ولا بالجدران ولا بالقضبان الحديد، فقط تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، ثم تنصرف. السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، ثم تنصرف. لا تقرأ شيئا من القرآن عند المقابر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. أما قراءة الفاتحة على أرواح أصحاب القبور فهذه بدعة من البدع التي أحدثها الناس، وليس عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولم يفعلها أحد من سلف الأمة. فكن على بينة من أمرك يا عبد الله في هذا الباب، واجتهد فيما يقربك إلى الله، وإياك أن تدخل في دين الله ما ليس منه، فإن ذلك في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. تسلم على شهداء أحد إذا جئت إلى المدينة بدون سفر، تسلم على أهل البقيع أو على ما مررت به من مقابر المسلمين، وتكتفي بالسلام، لا تأخذ من تراب المقابر مثل ما يفعل بعض السفهاء والجهال. تراب لا ينفعك، لا تراب مكة ولا تراب المدينة لا ينفعك بشيء أبدا، التراب لا ينفع أحدا. بعض الناس يقولون يأخذ معه من تراب المدينة ويوزعه على الناس في بلده، تراب ماذا ينفع؟ ماذا يفيد التراب؟ هو تراب أصلا، ما كسائر التراب، كذلك تراب مكة تراب ما يستفاد منه أبدا. طيب لو قال واحد أليس النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قبضة من التراب وقال تربة تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا؟ نعم، ولكن هذا ليس خاصا بتربة مكة ولا المدينة، هذا يفعل بأي تراب، أي تراب إن شاء الله في أمريكا ولا في الهند ولا في باكستان ولا في أي مكان، تأخذ تراب وتنفث فيه وتقول تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا وتجعله على المريض، هذا صح، لكن ليس خاصا بمكة ولا المدينة. كذلك تتبع الغيران والجبال وبعض البساتين الذي فتن به كثير من الناس، بدلا من أن يصلي في المسجد النبوي ويعني يصلي ما شاء الله، يصلي كل صلاة بألف خير من ألف صلاة، بدلا من ذلك يتتبع الغيران والتراب بدعوى الآثار. أنا لا أنكر من أراد أن ينظر في معالم المدينة من باب الاستطلاع، هذا لا بأس، لكن التدين بزيارة بعضها مما يعتقده الناس دينا ليس دينا عند الله عز وجل، بل هي خرافة بدعية ما أنزل الله بها من سلطان. إذن نخلص من هذا إلى أمور. الأمر الأول أننا نأتي المدينة من أجل الصلاة في المسجد النبوي فقط لا غير. الأمر الثاني أن المسجد المفضل بعد مسجد رسول الله في المدينة هو مسجد قباء فقط، وليست هناك مساجد أخرى. الأمر الثالث نزور المقابر بما فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وقبور الشهداء أحد، وقبور المسلمين في البقيع، ثم نكتفي بهذا ولا نزيد على ذلك ولا نتردد على المقابر، بل تكفي الزيارة مرة واحدة. الأمر الآخر ليست هناك مدة معينة يمكن أن يقضيها الحاج في ذلك. هنا أنبه على أمور تتعلق بالمخالفات في الحج. الأمر الأول بدل ما تسألوا عن هذا اسمعوها، أنا أعرف أكثر ما يقع فيه الحجاج، وكثيرا ما يتصلون على الهاتف المجاني، وخذ سجلوا عندكم هذا الهاتف، هو يشتغل الإجابة على الأسئلة، عليه بعض المشايخ من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 12 ليلا، 800-24-51-3 ثمانية صفر صفر اثنين أربعة خمسة واحد ثلاثة أصفار وبدون مقابل حتى من الموبايل الجوال تتصل به مجانا في هذا الوقت الذي ذكرته لكم. أقول تأتينا كثير من الأسئلة. بعض الناس قال أنا بذهب أزور أذهب أصلي في المدينة ثم أعود وأطوف طواف الوداع. لا هذا غير صحيح. أذهب إلى جدة وأرجع أطوف طواف الوداع غير صحيح. أذهب إلى الطائف وأرجع أطوف طواف الوداع. أذهب إلى كذا أذهب إلى كذا. من خرج ولم يطوف طواف الوداع فعليه دم إلا الحائض إلا المرأة الحائض عليه ذبيحة اذبحها في مكة أو يدفعها إلى البنك الإسلامي وهو يذبح نيابة عنه. فهمنا هذا الموضوع؟ هذا عام أعرف سيسأل عنه الكثير افهموه بدلا من أن يتكرر السؤال عنه. من خرج ولم يطف طواف الوداع من حدود مكة عليه دم يذبحه في مكة ذبيحة أو ينيب البنك الإسلامي يدفع فيه إلا المرأة الحائض فإنه قد خفف عنها. المسألة الثانية من أخر طواف الإفاضة ثم طاف الإفاضة بعد انتهاء جميع أعمال الحج ثم خرج حتى ولو سعى بعده يجزئه عن طواف الوداع يكفيه عن طواف الوداع. الأمر الثالث من رمى قبل الزوال في أيام التشريق فإن رميه في غير محله وعليه دم يذبحه في مكة قبل يعني قبل الساعة الثانية عشر والربع ظهرا. أما يوم النحر فيجوز الرمي آخر الليل والأفضل بعد طلوع الشمس. الأمر الخامس هذه مسائل أعرف أنها ستأتي لذلك افهموها جيدا. الأمر الخامس الهدي عرفنا أنه واجب لكن من لم يستطع الهدي صام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى بلده. لو أن مسلم فاته ذلك كله ضاق عليه الوقت فلم يتمكن من صيام ثلاثة أيام لا قبل العيد ولا بعد العيد لأن يوم العيد لا يصام فإنه يصوم العشرة كلها الآن في بلده. هذا إذا كان لا يستطيع شراء الهدي. طيب جيب لي شوية ماء. هذا إذا كان لا يستطيع شراء الهدي. أما من يستطيع شراء الهدي لا يجوز له بحال من الأحوال أن يضع النقود في الهدايا ويترك ليش الهدي. نعم الآن يأتي دور الأسئلة تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول هل صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل بالأبطح خارج حدود الحرم ثم كان إذا دخلت الصلاة دخل الوقت دخل الحدود؟ أولا الأبطح داخل الحرم الأبطح داخل حدود الحرم وليس خارج حدود الحرم ولذلك فإن هذا الكلام غير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم نزل به قبل منى ونزل به بعد أن رمى الجمرة في اليوم الثالث عشر. نعم. يذكر بأنه حج صلى الله للجميع القبول آمين إلا أنه مدخن يقول كنت أدخن على جبل الرحمة وفي المشاعر فالحج صحيح يقول. يا أخي الكريم كما تعلم الآية قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والدخان من الفسوق فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل ونسأل الله أن يتقبل منك. ولا يوجد في عرفة جبل اسمه جبل الرحمة هذا جبل إلال والمسلم يقف في أي مكان من عرفة وليس للجبل أي ميزة على غيره لا فرق في عرفة بين الجبل وبين بقية عرفة. بعض الناس يكلف نفسه إلا أن يصعد الجبل هذا غير صحيح. اعتقاد صعود الجبل هذا بدعة من البدع أما كونك تدخن وأنت في مناسك الحج فقد ارتكبت فسوقا فتب إلى الله ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك. يقول يذكر بأنهم كانوا يأتون إلى ميناء أيام التشريق قبل الفجر ثم يرمون الجمرات الثلاث ثم يذهبون إلى العزيزية ويبيتون بها، يقول فهل فعلهم هذا متى يصل صحيح؟ عليه أن يحدد الوقت الذي إن كان قد بات في ميناء أكثر من 7 ساعات قبل الفجر، يقول نأتي قبل ما أدري عن قبل كان يأتي قبل الفجر هذا لا قيمة له، لا يعتبر مبيتا في ميناء. والأولى بالحجاج أن يبقوا في ميناء طول الوقت يوما وليلة 3 أيام، يومان وجوبا وثلاثة أيام ماذا استحبابا. أما والله الطريقة هذه أرى أنها فيها شيء من التساهل بمناسك الحج، فإن كان لم يبت أكثر الليل فعليه دم مقابل المبيت مع التوبة إلى الله لأنه تعمد هذه المخالفة، وإن كان قد رمى بعد الفجر وقبل الزوال فعليه دم آخر وعليه التوبة إلى الله عز وجل. نعم، يعني عليه ذبيحتان، ذبيحة لكونه رمى بعد الفجر قبل الزوال، وذبيحة أخرى لكونه لم يبت أكثر الليل في منى. أكثر الحجاج يأتي يجلس 2 ساعة ويمشي، هذا العبث وليس مبيتا أبدا، عبث. نعم أحسن الله إليكم. يذكر الإخوة بأن عليهم أن يفدوا هذه الفدية ويتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، وإن يسر الله لهم حجا في أعوام قادمة لا يعودوا لمثل هذا العمل. صلى الله عليكم. مقارب له يذكرون بأنهم اضطروا من قبل الشركة القائمة على حج الله، هذا ما لا شأن لي به، هذا هو الجواب. مسألة الشركة هذا اشتكوها على المسؤولين. نعم. يقول أنتم تستطيعون تضغطون على الشركة لو اتفقتم، لو أنكم عن بكرة أبيكم قلتم ما نقبل ولا نجلس، تضعون لنا مخيم في منى ومخيم في عرفة ومكان في مزدلفة ولا نقبل الجلوس في الفنادق. يقول يرجو توجيه لإشارة لفضل الغسل من بئر عثمان وبئر عسفان ونحوها من الآبار المباركة. والله بئر عثمان بئر عادية مثل البئر اللي في أمريكا وفي فرنسا أبد، وليس هناك فضل لمن اغتسل من بئر عثمان. وأما بئر عسفان فأول مرة أسمع بهذا الكلام. بئر عثمان نسمع بها من قديم الزمان من الخرافيين والمبتدعة، وأما بئر عسفان فأول مرة أسمع بها. فهذه التعلقات بهذه الأماكن لا أصل له في دين الله يا عبد الله، لا أصل. ولو قاله لك بعض الخرافيين الذين يريدون أن يأخذوا فلوسك يأكلوا مالك بالباطل لا تطعهم، بدل من الذهاب إلى بئر عثمان التي لا أصل لفضلها عليك أن تمكث هنا وتصلي في المسجد وتقرأ فيه القرآن وتطلب الخير هنا في هذا المكان. نعم. يقول يذكر بأنه تعجل خشية السفر. يذكر ورقة اللي سلاح. نعم. الله إليكم. يقول يذكر بأنه تعجل خشية السفر فجأة. تعجل متى؟ كان يتعجل يخشى أن الرفقة تسافر عنه، يقول فبت 6 ساعات في ميناء، هل هذا يدخل؟ لا، 6 ساعات لا تكفي، لابد من 7 ساعات، لأن الآن يؤذن الفجر 5 تقريبا، عد من 6:45 إلى 5، ثم انظر إلى أغلب الليل من هذا، فلا أرى أنه يعد مبيتا. إلى درس الغد إن شاء الله نكمل بقية الأسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن شاء الله بعد امشي معي واسأل، امشي معي.